السلام عليكم. ما هي فلسفة اليوغا؟ طبعا إذا بحثت في جوجل ستجد الكثير من الكلام، لكن لن يكون واضحا بالشكل الذي سأقدمه لك. ماذا تعني كلمة يوغا؟ اليوغا تعني يونيون، يونيون يعني اتحاد. اليوغا عبارة عن نظام علمي وعملي، يعني فكري و روحي وجسدي يتكامل مع بعضه ليحقق اليوغا اليونيون. كيف ولماذا؟ اليوغا تؤمن بأن أصل الشر هو الأنانية، وأصل الأنانية هو الإحساس. كيف؟ يعني مثلا يدي هذه عندما ألمسها فأنا أحس بها، وبالتالي فأنا أعتبرها مني، ولأنها مني فأنا أهتم بها، يعني أحرص ألا تنجرح، ألا يصيبها أي أذى لأنها مني. إذن أنا أهتم بما هو لي وبما هو مني، وأميز ما هو مني بالإحساس. أي شيء أحسه فهو مني، وبالتالي فأنا أهتم به ولا أطبق عليه الشر ولا أرضى له بالشر. يعني لو ذهبت مثلا إلى الصحراء ولمست الحصى فأنا أشعر بأنها ليست مني، يعني أميز وأدرك أنها ليست مني. لماذا؟ لأنني لا أشعر بها عندما ألمسها مثل يدي، وبالتالي فلا يهمني إذا أصابها شر أو تحطمت أو تعرضت لأي ضرر من الأضرار. لكن لو أخذت تلك الحصى ووضعتها ضمن الحائط الذي يكون بيتي أو القاعدة، فأنا سوف أهتم بها. لماذا؟ لأنها أصبحت متصلة بي. كيف متصلة بي؟ متصلة ببيتي، متصلة بمسكني. فانظر كيف تحولت تلك الحصاة التي لم أكن أهتم بها في المرة الأولى لأنها ليست مني، إلى شيء مهم بالنسبة لي. لماذا؟ لأنها أصبحت جزء من مكوناتي. اليوغا تهدف إلى توسيع دائرة الإحساس، يعني بدلا من أن تحصر إحساسك في نفسك، في جسمك، وفي ما هو لك من أملاكك، بواسطة اليوغا توسع إحساسك ليشمل الكون كله. عبر ماذا؟ عبر ممارسات وطقوس فكرية، روحية، تأملية، حركية، تأخذك إلى هذه الحالة، حالة الاتحاد بالكون، حالة اليوغا، حالة اليونيون. وعندما يصبح الكون منك، يعني تصبح أنت تشعر بالكون كما أنك تشعر بيدك، ماذا يحدث؟ ينقطع أصل الشر. أصل الشر ينقطع منك أنت، يعني تصبح أنت حريصا على أن لا تصدر الشر أو الضرر أو الأذى إلى أي شيء، كائن حي أو جماد أو أي شيء حرفيا في هذا الكون، يصبح بالنسبة لك جزء منك أنت تحس به، فينقطع أصل الشر. ينقطع أصل الشر من جهتك، يعني إذا أصبح الناس أو نسبة كبيرة منهم بهذا الإدراك وبهذا الإحساس، يعم الخير وتزول الأنانية، ويصبح كل واحد وكل فرد يتعامل مع كل شيء على أنه جزء منه، فيعم الخير ويعم السلام ويعم الإيثار وتعم المحبة، ويصبح الكون كله متناغم ومنسجم مع بعضه، وتزول الفروقات والحدود والفواصل. هذه هي فلسفة اليوغا. اليوغا تحاول أن تأخذك من الدائرة الصغيرة للنفس إلى الدائرة الكبيرة للوجود، للكون، وتحولك من شخص أناني يهتم بنفسه فقط وبممتلكاته وبما هو متصل به، إلى شخص كوني يرى بأن الكون كله جزء منه. وهذا كما قلت يؤدي إلى انقطاع أصل الشر. هذه هي فلسفة اليوغا بكل بساطة. إلى اللقاء.